الدكتور محمد حسام طاهري مساعد امين جامعه الميره سابقا والمدير في الموسوعه الفقهيه في وزاره الاوقاف الكويتيه الذي تفضل مشكورا للحضور لمدرستنا لإلقاء محاضرة بعنوان مستقبلنا. المحاضرة نأمل من الله أن تكون قيمة لما وصل إليه فيمنا عن الدكتور. ما شاء الله له مجهودات كثيرة وعديدة ويستفاد منه. نرجو منكم إن شاء الله الاستفادة لما سيطرح الدكتور في هذه المحاضرة، ونأمل منكم الانصات والاستماع له جيدا. فليتفضل الدكتور مشكورا وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من دواعي سروري وعظيم حضوري أن أكون بين أبنائي في هذه المدرسة التي فيها أشلال أمثالكم، وآمل كما يأمل غيري من التربويين أن تكونوا مشاعل خير، وأن تكونوا على قدر المسؤولية. فنحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء، ثم نثني بالشكر للقائمين على هذه المدرسة على استضافتهم لي. موضوع المحاضرة كما سمعتم من فضيلة الأستاذ يوسف، المحاضرة بعنوان مستقبلنا. هذه الكلمة التي تشغل حيز بال كثير من الصغار والكبار، من الشباب أمثالكم ومن الكبار، دائما نفكر في المستقبل. المستقبل لا يشك عاقل المسلم أنه مقدر، لكنه مغير، غيره الله تبارك وتعالى عنا حتى نجتهد، حتى نبذل قصارى وسعنا وجهدنا. أعطانا القوى الكاملة في النفوس والقدرات العقلية الذهنية العظيمة في القلوب حتى ينظر إلى أحوالنا وما نعمل في دنيانا. إن المستقبل الذي نتحدث عنه يختلف باختلاف الناظرين، فبعضهم لا يرى من مستقبله إلا يوما، وهذا قصور في النظر لا يحتاج إلى نظارات طبية، ولكنه يحتاج إلى نظارات عقلية. ومنا من يفكر في مستقبله ما بعد الثانوية أو ما بعد الجامعة أو إلى آخره. كل واحد منكم لا بد أن يكون قد حدد هدفه في الحياة. ما هو هدفك في الحياة؟ هذه الحياة التي خلقنا الله فيها لا لنكون كالبهائم أكرمكم الله، تأكل وتشرب لتعيش وتعيش لتأكل وتشرب، وإنما نأكل ونشرب لننفع أنفسنا وأمتنا وديننا ونعمل لآخرتنا. المستقبل يجب أنت أن تنظر إليه وتحدده. ماذا تريد أن تكون غدا؟ بعض الناس ربما، وأرجو الله أن لا يكون منكم وفيكم أحد على هذه الشاكلة، بعض الناس ربما ليس عنده فكر إلا في المهملات، والمهملات شأنه أن ترمى في الزبالات. ولذلك التاريخ قد مضى، انظروا إلى تاريخ الدوحة من آبائكم وأجدادكم، من له ذكر بعد موتهم؟ من له ثناء بعد أن انقضوا من هذه الدنيا؟ من كان متأملا مفكرا عاملا خادما لدينه ووطنه وأمته هو الذي بقى أثره، وإن ذهب جسده. يجب علينا جميعا أن نفكر في مستقبلنا تفكيرا جديا، لا تشغلنا المشاغل اليومية، هذه الهواتف والجوالات، هذه اللقاءات والزيارات، هذه الأمور المشغلات الكثيرة التي ربما تزيد يوما بعد يوم، لا يجب أن تشغلنا عن أهدافنا الرئيسة. ما هو الهدف الرئيس الذي وضعته في ذهنك في حياتك العلمية وفي حياتك التربوية؟ كنا قبل قليل نتحدث مع نائب مدير المدرسة، وإذا فيه يقول إن من الطلاب من سيكون غدا معنا في سلك التعليم، ومن الطلاب من سيكون قائدا ورائدا، ومن الطلاب من يكون صفرا في الشمال لا يعد ولا يبالى به. قد هيئوك لأمر لو فطنته فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا يليق بك وأنت مسلم، لا يليق بك وأنت شاب قوي فتي أعطاك الله عقلا وسمعا وبصرا، حرم غيرك من هذا. هيأ الله لك النعم مدرسة وتعليما وتربية وبيتا ووالدين وبلدة آمنة ونعما متوافرة، لا بد أن تستخدم هذه كلها لتهيئة المستقبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما خلقنا مهملين، ما خلقنا مهملين، إنما خلقنا لأمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الواجب عليكم شباب الأمة، الواجب عليكم فتيان الإسلام أن تحملوا هموما عظيمة لمستقبل أنفسكم ومستقبل أمتكم ومستقبل دينكم ومستقبل آخرتكم. إن المستقبل لا يمكن نيله بالنوم والرفاهية، لا يمكن نومه بالخمول والهمول والكسل، إنما يناله أهل الجد والاجتهاد، إنما يناله أهل الجد والاجتهاد، يصلون إلى أهدافهم التي حددوها بغض النظر عن كونها صالحة أو فاسدة. فكم من إنسان في هذه الحياة قد وصل إلى ما حدد من الهدف العظيم. أنا لا أريد أن أضع خططا لمستقبلكم، أنت الذي تضعه مع نفسك، تجلس وترسم وترسم وترسم وتضع خططا عظيمة للسير في حياتك مع نفسك، مع والديك، مع أسرتك، مع بيئتك، مع مجتمعك. أين محلك من الإعراب غدا في هذه الأمة؟ أين محلك غدا من تحمل أعباء الدين؟ المستقبل الذي يجب أن تخططه ألخصه في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو القريب، أن تتذكر كما أن والديك لهم آمال فيك فإن هذه الدولة لها آمال فيك، فإن هذه البلدة تنظر إليك أنك أنت الذي ستكون ممن على سواعدهم تصل هذه الأمانة الأمنية، الأمانة الاجتماعية، هذه الأمانة الدينية، هذه الأمانة العلمية، توصلها إلى الأحفاد والأبناء كما أوصلها إليك الآباء والأجداد. يجب علينا جميعا أن نحمل هم مستقبل هذه البلدة، هذه الديرة، هذه الدولة التي أعطتنا أشياء كثيرة الناس يرجونها. كم من أناس في بلدان كثيرة لا يجدون مدارس، وإن وجدوا مدارس لا يجدون أمنا، وإن وجدوا أمنا لا يجدون رفاهية. أما أنت وأنا فكم نعم الله علينا، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك لا بد أن يكون من أهم أمورك المستقبلية كيف تنفع أمتك. الأمر الثاني من أهم غاياتك المستقبلية أن تحمل هم الدين، هذه الأمانة العظيمة التي حملها الله للعرب على وجه الخصوص، قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذه الأمانة العظيمة التي خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبلغون هذه الأمانة للشرق والغرب. ينظر الناس إليك لا أنك ابن ذلك الأعرابي الذي كان يركب الجمل، ولا أنك ابن ذلك الأعرابي الذي كان يركب الفرس، لا، إنما ينظرون إليك أنك ابن الإسلام، أنك ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا لم تحمل هم الدين وهم نشره، فمن الذي سيوصل هذا الدين إلى الأجيال القادمة؟ لا بد أن تفكر وأن تضع في خانة تفكيرك ومستقبلك عظيمة هذه الأمانة التي حملناها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها واشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أدم الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تقل من خانك، ومن خيانة الوطن أن لا تكون لبنة بناء فيه، ومن خيانة الدين أن لا تكون لبنة بناء فيه. يجب علينا جميعا أن ندرك أن عزتنا في تكاتفنا وتآلفنا، أن عزتنا وشرفنا في ديننا، فإذا ما فقدنا هذه أو تلك ذهبت العزة والكرامة. كما أنتم ترون في بلدان كثيرة ترك بعض أبنائها الدين فأصبحوا من حتلات المجتمعات، وفي بلدان كثيرة تركوا التعاون فيما بينهم فأصبحوا يعيشون في حروب وخرابات. الأمر الثالث الذي لا بد أن يشغل فكرك وأن تجعله حيزا كبيرا من حياتك، أن تعمل لآخرتك. كل الذي أنت تعمله أنتم لله الحمد لله، لستم صبيانا ولا أطفالا، أنتم رجال تعلمون رعاكم الله ووفقكم لمراضيه أن أسامة بن زيد قاد جيش المسلمين لغزو الروم وعمره 19 سنة، وأن ابن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 14 سنة يريد أن يكون من جند الإسلام في غزوة أحد، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تأملوا معي يا شباب الإسلام، شباب الأمة، عليكم الآمال معقودة. تأملوا معي حال عبد الله بن عمرو بن العاص في أرضنا في عاداتنا سنقول عنه إنه طفل، لكنه تربي تربية عظيمة بليغة، والله ما رأيت مثلها في التاريخ على كثرة قراءتي لها. زوجه أبوه وعمره 11 سنة، يقولوا طفل شلون يزوج في عمرنا، وبعد أيام وله بيته مستقل يأتيه أبوه إلى بيته فلا يجد عبد الله، فيقول أبوه عنه لزوج ابنه، يقول لها أين بعلك؟ فقالت وهي أيضا شابة صغيرة، فقالت إنه في المسجد. فقال عمرو بن العاص لها كيف هو؟ يريد أن يطمئن على حالها وحاله. فقالت اسمعوا، كما تذكر الله ما في رجولة، فقالت نعم الرجل عبد الله. ايش قالت؟ نعم الرجل، يعني رجل، لكنه اسمعوا صائم النهار قائم الليل، ليس له حاجة إلى النساء، نهار كله صائم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الدروس والحفظ، وفي الليل كله قائم يذاكر ومنهم. ففطن عمرو بن العاص أن هذا الرجل رجل بشهادتها هي، أن هذا الرجل لم يعطي حقها، والشرع جاء بإعطاء كل ذي حق حقه. فقال له يا بني لا يصلح هذا، ينبغي أن تعطي حقها وخفف من العبادة. ماذا قال عبد الله؟ خفف من العبادة. إحنا اليوم لو واحد يقول لنا خفف من العبادة للسادس ونفرح، ماذا قال عبد الله؟ قال يا أبتي دعني، فإن اليوم شاب أقوى على طاعة الله وأخشى، شوف التفسير المستقبل، وأخشى أن أكبر غدا فأعجز عن هذا. ما رضي عبد العاص بهذا الكلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنه الرجل ذو الأحد عشر عاما. تأملوا معي، يقول عبد الله فقابلني النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا ماذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشاب، تفكيره في الآخرة، أو تفكيره هنا في الأرض الترابية وكل الذي فوق التراب تراب، لا. قال يا عبد الله بلغني عنك أنك تصوم النهار. قال نعم يا رسول الله. وأنك تقيم الليل. قال نعم يا رسول الله. وأنك تختم القرآن على جديدة، وأنك تختم القرآن في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة يختم القرآن عمر تعالى السلام. قال نعم يا رسول الله. قال عبد الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلني يا عبد الله، اختم القرآن في شهر، هكذا في البخاري وفي المسند اقرأ القرآن في 40 يوما، وصم من الشهر 3 أيام، وقم من الليل بعضه، رخص من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، عبد الله بن عمرو يفكر بالآخرة تفكير مستقبلي بعيد، من شاب أدرك مقصد الوجود في هذه الوجود، وهذا من أعظم الجود، أن الإنسان يجود بنفسه لله تبارك وتعالى. وإذا بعبد الله بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني شاب قوي أطيق أكثر من ذلك، أعطني زدني علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في أسبوع. شوف من الشهر جاء الأسبوع، اقرأ القرآن في أسبوع، وصم من الشهر الاثنين والخميس إلى ثلاثة أيام، صار الآن ستة أيام، وقم من الليل سدسه. فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إني شاب أطيق أكثر من ذلك، زدني. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، اختم القرآن في ثلاث، فمن ختمه في أقل من ثلاث لم يفطر، وصم يوما وأفطر يوما، وقم من الليل ثلثة، وإن أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيامه. يقول عبد الله بن عمرو هذا الكلام، هذه المحادثة العظيمة بين هذا الرجل ذو الأحد عشر عاما وبين النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وكان عمره 11 سنة. توفي عبد الله بن عمرو وقد جاوز 70 سنة، وما ترك هذا الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، لا يمنع أن الإنسان يفكر في مستقبل الدنيا، كما هو المثل المشهور: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. لكن اعلموا أن من لم يكن له تفكير أخروي فإن دنياه زائلة. وانظروا إلى ملك فرعون وقد زال، وإلى أموال قارون وقد خسفت في الأرض. ذهب الصالحون وذهب الصالحون، عاش نوح 1000 سنة، فماذا كانت نهايته؟ الموت وأكثر، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ينبغي علينا أن نفكر تفكيرا مستقبليا، ما بيننا وبين ملك الموت صك، ما بيننا وبين ملك الموت عهد، أنه يا ملك الموت لا تقبض روحي إلا لما يصير عمري 60 ولا 70، ما في عهد. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا شابا. ينبغي الإنسان يفكر ماذا قدم لآخرته. دخل رجل على أبي الدرداء وهو أمير البصرة، أمير البصرة، لم يجد شيئا في بيته إلا ميضة يضع فيها الماء ويتوضأ، وقطعة قماش ينام عليها ويتلحف بها ويصلي عليها. فقال: يا أبا الدرداء، أين متاعك؟ معقول أمير الكوفة وما عندك متاع؟ وين حاجات بيتك؟ قال: قدمناها في دارنا الأخرى، يعني قدمناها لآخرتنا. يعيش هكذا أمير البصرة، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت مرآة تعكس الصورة التربوية لوالديك، الصورة التربوية لأساتذتك، فلا بد أن تكون هذه الصورة مشرفة، ولا تكون مشرفة إلا مع المقاصد العالية المستقبلية التي تمشي على خطى ثابتة إليها لا تتزحزح عنها. عليك بالهمة العالية، واصحب ذوي الهمة العالية، وإياك وأصحاب اللهو واللعب، فإن الدنيا دار لهو ولعب، ولكن الله ما خلق ذلك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبنائي الطلاب، أرجع فأقول: اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: نظر الله امرأ، يعني رجلا، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فاحفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترشد وتصلح بأمر الله تبارك وتعالى، وتبلغون دين الله، تبلغون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة إلى من بعدكم تكونون أهلا للأمانة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العلي القدير السميع المجيب أن يأخذ بأيديكم لما فيه صلاح دنياكم وأخراكم، وأن يوفقكم لمراشد أموركم. وعليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء. إذا صعب عليك أمر ادعو الله الذي أعطاك العقل، الذي أعطاك العين، قادر على أن يفتح عليك كما فتح على من قبلك. كم من رجل دعا الله ففتح الله عليه. ادعو الله عز وجل أن يشرح صدرك للعلم، أن ينور قلبك، أن ينور بصيرتك، أن تكون نافعا لأمتك، نافعا لدينك. فإن من دعا الله ليس كمن أعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويسددكم ويأخذ بأيديكم من البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أنا بدي أستوعب الشيء. الآن أنا كطالب في المدرسة، ما الواجب عليه؟ نعم، هذا سؤال هام. أجد نفسي مضطرا إلى أن أذكر فيه ثلاثة أمور رئيسة. الأمر الأول الأدب مع النفس، الأدب مع النفس في طلب العلم. الأمر الثاني الأدب مع الأساتذة والمدرسين، فإن الأساتذة والمدرسين يقومون مقام الأب الروحي للإنسان. قد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأبوة الروحية ربما تكون أقوى من الأبوة الطينية. إذا كان الأب قد يعلم ولده أشياء، ولكن المدرس والأستاذ يعلم ابنه الطالب أشياء أو أشياء كثيرة جدا. فلا بد من الأدب مع المدرسين، ولا بد من الأدب مع الزملاء. الأمر الثالث الأدب مع العلم، الأدب مع الكتاب. لا يكون همنا في العلم الدرجات، إنما نخلص لله تبارك وتعالى في علمنا وتعليمنا وفي معاملتنا مع أنفسنا ومع أساتذتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا. في كتاب بعنوان تذكرة السامع والمتكلم في أخلاق العالم والمتعلم، أنصحكم جميعا بقراءة هذا الكتاب، فإنه كتاب عظيم نافع ينفع الله عز وجل به العبد فيتعلم الأدب. ونحن الأدب منا مطلوب قبل العلم، الأدب منا مطلوب قبل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وعلمني ربي فأحسن تعليمي. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب على العلم، والله عز وجل نص على ذلك في القرآن. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه التزكية هي الأدب. وفي حديث أو في آية أخرى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفقكم الله جميعا. احنا طلاب يعني نميل الى حياة الله واللعب يعني، فيعني في مجال يعني انه نلعب يعني ونعزل على اللعب هذا في نفس الوقت يعني بحسن نية يعني. اللهو واللعب هو أمر قد يكون مباح. اللهو واللعب الشريعة الإسلامية ما هي شريعة تشكل أغلال وأصال، لذلك كمان حتى في المدرسة ما هو في مدرسة إلا وفيها حصص تربية بدنية ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا للتربية، أن الإنسان يربي بدنه على شيء من اللهو المباح من اللعب المباح حتى يتقوى بدنه. فهذا إذا نويت فيه تقوية البدن بطاعة الله تؤجر عليه وليس فيه وزر، وإنما الوزر أن الإنسان يضيع وقته في لهو ولعب محرم أو لهو ولعب غير نافع. مثل الإنسان يأتي إلى المدرسة ومعه الهاتف ومشغول بهذا اللهو وهذا الهاتف وهذه الفكرة، يذهب إلى البيت لا يذاكر، مشغول بالأصحاب بالأصدقاء، هذا الذي يؤجر عليه الإنسان ولا يؤجر. أما اللهو واللعب المباح الذي يكون بالضوابط الشرعية فهذا لا شك فيه أجر إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل. تفضل. وقت يتطارد لما أشوف سوريا أو أشوف اللي بيحصل على العربي، الأول أنا راح أمسك زيت وجاهز، الأول أنا أصل بلدي هذا. أحسنت، هذا السؤال مهم. اليوم أصبح العالم مثل القرية الواحدة، ما يحصل في شرقها يعلم عنها يعلم عنه من في غربها والعكس بالعكس. فما الواجب علينا ونحن مسلمون تجاه إخواننا المستضعفين والمشردين والمقاتلين في سوريا؟ نسأل الله يجعل معهم إلى خير، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك والبدعة وأهله. ما هو دورنا؟ أما أنتم والأساتذة والمربون فدورنا أولا الدعاء إلى الله عز وجل، التضرع إلى الله، لا ننساه في دعائنا، نحمل همه وغمه ونفكر في حالهم ومآلهم، ندعو الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا لهم أكثر من دعائنا لأنفسنا، لأنهم في ضيق وغلق. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل نسمة حسنة. تصور معي أنت الآن تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يعطيك الله حسنات كعدد المسلمين والمسلمات على وجه الأرض. إذن يجب على الإنسان أن يدعو للمسلمين أينما كانوا مستضعفين أو مشردين أو كانوا مقاتلين، أن يعزهم الله بدينه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نجتهد في تحصيل العلم الشرعي الذي نصون به البلد عن مثل هذه الفتن التي وقعت في تلك البلاد. الأمر الثالث أن نبذل لهم ما نستطيع من الغالي والنفيس، لا سيما وهناك ولله الحمد والمنة سواء في الكويت أو في قطر أو في السعودية أو في الإمارات أو في غيرها من الدول، هناك نداءات كثيرة للتبرع بهم، للتبرع لهم والتبرع بأموالنا لهم. فهذا واجب شرعي يستطيع كل واحد منا أن يحلفه وأن يبذل فيه ولو درهما ولو ريالا ولو دينارا. الواجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، وهي أن لا نتخلى عنها. أما هل نأخذ السيوف ونذهب للقتال؟ هذه ليست وظيفتنا. إذا جار القاضي ليس لنا أن نقضي، لأن القاضي له وظيفة. هذه قضية الجنود سواء في دولة قطر أو السعودية أو الكويت، عليهم أمانة، فإنهم قاموا بنصرهم أجروا ولا غير، وإن ولاة الأمر قاموا بما كلفهم الله تبارك وتعالى من نصرة المستضعفين فنسأل الله أن يعينهم، وإن لم يقوموا فهم الذين يتحملون. دين الله دين يسر، لا يكلفنا الله ما لا نطيقه، لا يكلفنا الله ما هو خارج عن وسعنا وطاقتنا. الله لا يؤاخذنا لأننا لم نأخذ السيوف ولم ندخل بمثل هذا القتال أو بمثل هذا القتال، بل ربما أقول ربما أن بعض الناس يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي فيها القتال بين المسلمين بغض النظر عن بشار وزمرته أهلكهم الله تعالى. هذه الأمكنة هي قتال بين المسلمين، ربما لو تذهب هناك تقتل مسلما أو تقتل بيد مسلم فحينئذ لا ننصح بالذهاب، ولكن كما ذكرت هي خطوات عملية أربعة ينبغي علينا أن نعملها في ليلنا ونهارنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ دماء المسلمين. أول جزاك الله خير. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، لو كان شخص ماشي بذلك الطريق المستقيم وحوله أصحابه كيف ممكن يتغلب عليهم؟ السؤال الثاني، كيف ممكن الشخص يرفع من همته يعني ليعمل الآخر؟ بارك الله فيك. هذا السؤال يعني مبارك لنا أن ننتبه. قد يكون إنسان مشتقي في طاعته لله عز وجل، في طلبه للعلم، في أدبه، في أخلاقه، في مدرسته، في برده بوالديه، ولكن ربما أن بعض أصحاب السوء يعملون معه وعليه حتى يحركوه. ما الواجب؟ الواجب أمران الإسلام. الأول أن لا تختلط مع هذه الزمرة، فإن البعد من جراثيم الأمراض البدنية واجب عند العقلاء من الأطباء، فالبعد من الجراثيم المعنوية واجب عند العقلاء. فالواجب علينا جميعا أن ندرك أن أصحاب السوء هم يجرون الإنسان إلى المهالك، والصاحب ساحب كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل جليس السوء كناف غلكير، ناف غلكير الحديد ينفخ فيه النار، فإن لم يحرقك أو يحرق ثيابك لم تشم منه إلا رائحة كريهة. فالواجب أولا ترك أصدقاء السوء، ثانيا أنه متى ما رآهم ينصحهم ولا يتركهم بلا نصيحة ولو ليلا ونهارا، لأنهم إذا رأوا منه الصبر على النصح والجلد على دفع النصيحة هم سيتركونه أو سيصلحون. هذا بالنسبة لي السؤال الأول. والسؤال الثاني كيف نرفع الهمم حتى نصل إلى القمم؟ لمحاضرة بعنوان مع الهمة إلى القمة، إذا شيء تسمعها موجودة في اليوتيوب، لكن باختصار شديد الهمم ينبغي لنا أن نرفعها بعدة أمور. الأمر الأول حاجة الأمة إلى أصحاب ذوي الهمة. الأمر الثاني القراءة في سير العلماء أصحاب الهمم، نقرأ في سير العلماء أصحاب الهمم. هناك كتب خاصة في الهمة وعلو الهمة، ومحاضرات خاصة في الهمة وعلو الهمة. الأمر الثالث أن نصحب أصحاب الهمم العالية، وأن لا نصحب أصحاب الهمم الدنيا. هذه ثلاث خطوات باختصار بإذن الله عز وجل تكونون قادة للأمة، تكونون مرضاة في الأمة، تكونون دعاة إلى دين الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.